إن حين تقول أرأيتكما لا اشتنا فيه مثل خطابا أول شيء قال حين قالكم ثاني شيء حين وجه إليه من النداء سمع خطابا لا كان في خطاب لا غير صار اثنين وقول اثنين لكن المانع لا المانع يسمع خطابا ايضا خطابا في كلمه واحده ايوه عاد في ارايتكم ان خطاب اثنين لون يجيب على نقصد الخطاب يقول ارايتما كما لا ارايتما كما ارايتما ارايتما الله احنا قاعدين نلتف في امريكا ما مرض انا رايت ما لكن ابي من انا رايت ارايت ما كما مش قاعد ايش انت ما اللي خاطب من خاطب اثنين بعد تقول رايت اثنين انا خاطب اثنين لا غلط قلتنا لكم في خاطر ما قال أرأيتما إيش أنا أرأيتما عن على نخطاب ماذا عنده شو ما أخطاب رجعها إشكال لا أرأيتما كما هذا خطاب كما هذا خطاب الأول كما خطاب ثاني قال لا يتمع قال أرأيت أرأيت إيه أرأيتكما قال أرأيتها ما عدها في ضمها وابنها ما قالت ما ما عد فيها من الحق الخطاب من إذا المخاطبين قال هذا تاو بس أرأيتك وما أي لكن في أرأيتك هو خطاب الواحد وبدك يا غلامكم هو خطاب الاثنين لو كان ذاك يعني بين مخاطبين أما هو ما مخاطب واحد أيوة هذا عندك اللي قلنا لكم قال الرضي ما هو سابق قال إذا ما تناظر أنت تخاطب الغلام ولا تخاطب أصحابه الجماعة ايه هذا دي ناسبه ما يعني ناسبه رجل ما يشبهها فرد انا فرد ما لا انتج على المانع واضح في الإضافة يا غلامكم قد يشبهها بذلك لا عندك ايه لكن ما سبق كلام حرف الساء ثم ويقالوا يا ثم يقول الساء فقالوا لهم في جدس جدس في ثم وقالوا من ثم يا قال هاو شو ثم حرف عطف يقتضي ثلاثة أمور من التشريك بالحكم والترتيب والمهلك. ما هو ما في أحد يقول ما هذا يقول فوم يا فوم يا ما فوم يا أنا عند الحين فوم يا إيه لا شو ثم لا بيقولوا فوم ما ويا نقول لا بيقولوا على العوا يا رب ما عنده قال ما بنستعمل وجدس بيقولوا ايه جدس بيقولوا ايه جدس قال والقبر بيقولوا جدس يبدو للسافة في السر الأماكن قال فأما التشريق فجع عمل أخفجوا الكوفيون أنه قد يتخلف وذلك بأنتك عزائدة فلا تكون عاطفة البسة وحملوا على ذلك قوله تعالى حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه قالوا أنها تاب عليهم حتى إذا ضاقت وحصل كذا وكذا وضاقوا تاب الله عليهم قالوا إن تاب هنا عايش الجواب وذا في الآية قال ثم تاب عليهم قالوا هذا ثم هنا عايش زائدة واضح أنا مشتين من الجزء مشتين تابه وجزاء جزاء حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله وش إذا ضاقت عليهم وحصل كذا وظنوا تاب الله على قال ما ظهر وين جواب إذا أحلو هذا العمل التأويل التأويل لكن الظاهر ظاهر الآية قالوا مشابه والجواب ما بيقولوا إذا جاء زيد ثم يعني في الجواب قالوا هنا أن تابع عليهم إنها الجواب ولكن ثم ما سبرت قال ثم زيد وهب ولا تخلف عن التشريف صح خلف عن التشريف وغيره ما هو بلا التشريف ما صح ما التشريف له يتخلف عنه ما هو فقط ما يقول تخلف عن التشريف وعن باقي المعاني كلها لأن ما فيها أي معنى ما أقول عن التشريف فقط كيف عن التشريف فقط وش ليش ما هو إيش خلى عن التشريف ما هم ذال لا عليك هب لنا مذال وقالنا زايدة أيضا مذال زايدة ما عفيا شيء من معاني الثلاثة زايدة ما عفيا معاني الثلاثة عفيا من يعني توكيد ما نسوي نحن ما هو قالت تشريك وترتيب وما لا لكن يقول لك زايد إن التوكيد عندي شو معنى زايدة توكيد المعنى بس ما هي شيء إلا شيء يأكد إنه تابع عليهم مثلا ما ولا إنه إذا حضر كذا ما الله ذا شو بعد التوكيد من يعني توكيد من باب تكثير اللفظ يعني تكثير اللفظ يعني تأكيد المعنى قال وقول جهير أراني إذا أصبحت أصبحت ذا هوى فثم إذا أمسيت أمسيت غاديا كان يعني اشتفى إذا أمسيت أمسيت غاديا فجاب ثم ماذا جيدا وخرجت الآية على تقدير الجواب قال هذا جوابه ويقول هذا يسفر الآية نقدر لها جواب جواب الواش الشاب إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا مرجع من الله إلا إليه تابوا ثم تاب الله ونجعله معطف على الجواب تمام ما جاء فيها الشفاء هذا واحد والبيت على زيادة الفاء نفس الفاء هذه زايدة لأن الفاق يعني ان انسب نقدر تاب ثم يعني انهم تابوا ثم تابوا هذا انهم يشتون فهم بيفهم فوق هم الاصل من الايه نعم راقت عليهم الارض بما رحبت راقت عليهم انفسهم لما مطيق ما هو من الندم مطيق ما هو من الندم ما ضاقت محنة من الندم ما عدا حد جابرا ان الرسول امر بحفارا قال ثلاثة قال لا عدا حد يكلم رجع حتى رجوان مبزر ما عدا جابرهم ولا عدا حد يفاجئهم عليهم لما ضاقت عليهم ما عدا رجوت الندم آي الله تعالى قال والبيت على زيادة الفاء أصل الكلام إن الزيادة نحن إذا سبق نحمل الحرف على يعني إن المفروض عدم الزيادة هو الأصل فإذا أمكن أن نجد محمل بما فيه زيادة فهو المفروض تقدير ولا تربح ولا تأويل ولا عطف على كذا فهو أحسن فالآية تتوضح لكن في البيت قال ما بقول الفا زايدة قلنا جاء هي من زيادة ثم لما زادت الفا قالوا لا الفاء قد ثبت زيادتها كثيرا قد وقع كثير زيادتها وثم ما قد ثبت وانا الأحسن نحملها من الزايدة ثم ولا الفاء الفاء هذا الجواب إذا والبيت على زيادة القاع ما هي زيادة القاع. قال جاء معنا أراني إذا أصبحت أصبحت ذا هواء ثم إذا أمسيت أمسيت غادية يعني أصبحت ثم أمسيت ثم إذا أمسيت أمسيت غادية. لا ما وين جواب أصبحت إذا أصبحت أصبحت ذا هواء إذا أمسيت أمسيت غادية. وأما الترتيب فخالف قوم في اقتضائها إياه تمسكا بقوله تعالى خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. وبدأ خلق الإنسان قال خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها يعني خلقنا ورجع جعل منها النفس حواء. هي حواء بعد ما وجدنا جاءت بعد ما خلقنا الله. قال إذا هنا الترتيب إيش؟ ما عاد شيء ترتيب ما هو مبسوط واضح الشاهد وشوف قال ها ثالث خلقنا خلقكم من نفس واحد خلقنا من آدم جمع احنا وحواء ما قال احنا وحواء قال نحن ثم جعل منها زوج ورجع خلق منها زوج خلقكم من نفس واحد احنا في جخاطبنا لا من آدم بنفهمنا خلقنا من آدم ورجع خلق حواء منه بعد ما خلقنا خلق حواء. لا أنا ما بتفهم. إن قال ثم الشبيب يفهم لو نحملها على المعنى المعتاد جاء معنى أن خلقكم من نفس واحدة ورجع خلق زوجة أو كذا الترتيب. إيه وف ما سبر قال إذا نقول ثم هنا ما هي الترتيب هذا الشاهد بها. أشتري نفهم الشواهد الحين ما قد بنجاوب عليها. واضح. لا ما بيخاطب حواء وآدم بعيد خوفه. ليش؟ ها؟ ما مخلوقنا. هو ده يشتري ما هو معنا. لا يشتري ما شيء حواء داخل عنك. قال ثم جعل منها زوجها يفهم منها يعني غير ما يدخل. سهل. نحن ما هو. ما علينا تفسير يا اخي احنا الحين انا فهمنا الكلام وش الشاهد فيه ظاهره لو نقولنا على الترتيب قالوا باجي قلت احنا مخلوقين قبل حواء اذا ما هو سابر وهذا غلط اذا نقول ما هي الترتيب قال وبدا خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين ثم سواه قال خلق الانسان من طين كونه طين ثم جعل نسله نسل الإنسان هذا نسل آدم من سلالة من ماء مهين يعني البشر ثم بعد ذا سوى آدم ونفخ فيه نفخ في آدم بالطين لا نفخ فيها الروح نفخ فيها الروح إيه لا نفخ الروح في هذا الطين الطين أبي قال أبي سوى آج أبي خلق الإنسان خلق الطين إن الله خلق آدم يعني خلق كون كتلة من الطين هذا آدم أول شيء جاءه كتلة من الطين ورجع يعني نمشي مع السياق ورجع خرج نسله وبعد ما خرج نسله نفخ الروح في هذا الطين في هذا الخلق حافظ المسلمين قال لكم وصاكم به أمة محمد لعلكم تستقون ثم آتينا موسى بعد ما وصانا نحن وصانا ونحن نستقي قال ثم آتينا موسى قالوا إذا ما موسى من قبل جي محمد من قبل جي هذا الأمة حاضر أيضا ما هي الترتيب واضح. وقول الشاعر إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد قبل ذلك جده قالوا ده على هذا ساد ورجع ساد أبوه ورجع ساد جده قبل ما عاد سبب نقول إنه سردين حتى لعنة كنت يقول ورجع ثم ساد قبل ذلك قبل لا قبل لا ساد قبل سود أبوه جده إذا أنا سردين أنا ما ملغي يزبط كده لا تجيب الوقت اللي قاعد عندها دي كده كلامي ما قصدك قبل ذلك دي ها يعني الساعه منات والله ساعه سيد القوم هذا قومه ساعه والجواب على الايه الاولى من خمسه اوجه احدها على الايه الاولى دي ايش حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ظنوا أن لا مرجع لهم من السواح يتخرج يتجاوب على الآية الأولى هو يوشك فالحين بقينا في أي دحين ودينا ذاك الكلام من ناحية صح فالحين احنا ذكرتين أول آية قال خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها قال الجواب على الآية الأولى من خمسة زوجة أحدها أن العطف على محلوف أي من نفس واحدة أنشأها جاء معنا خلقكم من نفس واحدة أنشأها ثم جعل منها زوجة إيه أنشأها عن النفس يا معنى خلقكم من نفس واحدة أنشأها ثم إيش؟ ثم جعل منها زوجة ما فيها إشكال اسمع قلنا خلقكم من نفس واحدة هذه النفس أنشأها الله ثم جعل منها زوجة أنشأ الله هذا النفس ثم جعل منها زوجة قال خلقنا كلنا من آدم خلقه وخلق منه زوجة خلقنا من آدم خلقكم من نفس واحدة كأن بيّن كيف خلقنا من نفس واحدة إلا ما هو فالواضح إن إحنا من آدم من آدم قال خلق إن إحنا إذا قلنا خلقكم من نفس واحدة هذه النفس أنشأها الله ثم خلق جعل منها زوجها بس بيفصل لنا كيف خلقكم من فيه إنه ناقب الحرب من أفاد؟ ناقب حالك وش ذاك خلقكم من نفس واحدة؟ خلق الحين نقول خلقكم من نفس واحدة أوجدنا قبل ما أوجدنا ناهي طبعا إحنا أوجد الله آدم قبلنا صح؟ أقال خلقهم من نفس واحدة أنشأها وأنا الأول أنشأ ولا قلنا حين ذكرها بعدها ما بس ثم ولا ما قال خلقكم ثم أنشأها صح؟ أنا قلنا خلقنا بعد ما أنشأها أنشأها ثم جعل منها زوجها وخلقنا منها نسأل أنشأها ثم جعل منها زوجها يعني خلقها ثم خلق منها زوجها وخلقنا منها خلقكم من نفس واحدة ما بلا كأن بيبين كيف خلقنا من نفس واحدة كان إن أنشأها ثم خلق منها زوجها ورجع خرجنا منها من سلالته قال هذا الأول قال الثاني أن العطف على واحدة على تأويل هذا الفعل أي من نفس توحدت أي انفردت ثم جعل منها زوجها قال خلقكم من نفس انفردت ثم جعل منها زوجها لاحظ انفردت ثم جعل منها زوجها خلقنا ما بالله هنا الفرق بينه وبين السابق إن فيها جعل المعطف عليه مذكور معطف على ايش؟ واحدة على واحدة لفظة واحدة لأن واحدة معناها انفردت كأنه قال خلقكم من نفس انفردت ثم جعل من نفس انفردت ثم جعل منها زوجة لكن قال واحدة في واحدة لأنها واحدة لا يبلا فعل الشيء مقارن قالت واحدة على واحدة واحدة ليش إنه اسم شبال فعل واحدة اسم شبال فعل واحدة ما هي مصدر ما بلمس مثل اسم الفاعل فاعل واحدة ثم ايش؟ ثم جعل. يعني قال اذا توحدت قال ولا انفردت ثم جعل منها زوجها. وجاء وجعل معطوف على انفردت. ما هو خلق الله ادم؟ خلق ادم وانفردت هذا ايش؟ النفس. ورجع جاء بعدها ايش؟ ورجع خلق منها زوجها. خلقنا الله من هذا النفس الذي خلقها ورجع اوجد منها زوجها. يعني يقول كذا. هو مقارب للأول. أنشأها ما بيش أنشأها ود. هذا معنى الأول. أنشأها ومثل إيش؟ الأول ما بنحنا بنقدر. خلقها من نفس واحدة فين أنشأها ثم جعلها من هذا الجهة. ودنا قبلت من نحنا قبل هذا. لا ما قال خلقكم ثم أنشأها. خلقكم من نفس واحدة. خلقكم من نفس أنشأها. فهو لا بيان. من بلوع قال. خذ عنه. ما قال من جسم خلق من نفس. ما عد على نفس. خلق منها النفس. من جعل منها يعني من هذه النفس. يعني من هذه النفس زوجها. خلق من هذه النفس زوجها. لا يصبر ذا عندك المعنى ما هذا معنى. يعني جعل من هذه النفس زوجها. لا لا يصبر ما هي مشكلة. لكن ما هي اشتمال الشاهد هنا هو نفس الشاهد. ما هو محيط. فيه ما هذا معنى. قال إذن أي من نفس انفردت ثم جعل من هذا. قال إنسان لحظة معه يا شباب يفسر يعني يفسر المعنى أكثر. خلقكم من نفس واحدة. كيف خلقنا من نفس واحدة؟ قال أنشأها ثم خلق منها زوجها ورجع خرجكم منها. وضح لنا كيف خلقنا من نفس واحدة. كأنه قال كيف خلقنا من نفس واحدة؟ قال أنشأها وخلق منها زوجها ورجع والباقي احنا دار. كيف جينا من بين زوجين؟ لا كأنه جواب كأنه بيان كأن السائل بيقول أو المستمع بيقول كيف خلقنا من نفس واحدة. قال أنشأها وخرج منها زوجها. وإحنا دار ما إحنا خرجنا من إيش من بين زوجين. هذا أمر واضح. الثالث أن الذرية أخرجت من ظهر آدم عليه السلام كالذر ثم خلقت حواء من قصيرة. قال إنه خرجت خرج بني آدم من ظهر آدم ورجع خرج إيش ورجع خرج من آدم حواء. ما في تأويل ما في شيء نسام العادة على الترتيب يعني كلها بتأويل على هذا معنى الترتيب. قال أو ترتيب ناس خلقكم من نفس واحدة ثم إيش خلقنا إيش نحن مخلوقين قبل حواء قبل أن كان إحنا كهيئة الذر مثل الذر. لا ما قال أن الذرية أخرجت قال كالذر خرجوا مثل الذرية. لا ما يشتري من أصلهم عندك في المرة الأخيرة البداية خرجوا من الذر. في الرواية في التفسير بعضهم يقول كذا قالوا من الله خرج يقول بل يمكن لا يجب قالوا لي لا لا لا لا أنهم يشترون خرجوا من آدم ومن البشر كلهم خرجوا من الذر. ما بلا مدري كيف يرجع رجعوا أو كيف جاء ويرجع خرج هذا الصليب. لكن في البداية خرجوا من الذر. تعال هذا المثال الثاني من رجعوا إلى إلى إلى آدم ورجع خرجوا من هذا الصليب. ما عاد يجي عمال هذا يجي. لا ما في فروق أصلا آدم. قال إن نبلع بقى نبلع شيء هذا الصغير نبلع نبلع شيء هذا جيبه نبلع حتى تلقاه الصغير قدر لاجي هل قصير هل قصير هل قصير ما بيجي معه واحد لا طلع عباجة صغيرة نكتب وأكبر واحد وكذا يقول ما طلع كبر حقالنا أصغرها وهو الأسفل زي حق القفل. والله أعلم. الرابع أن خلق حواء من آدم لما لم تجري العادة بمثله جيء بي ثم إذانا بترتبه وتراخيه في الإعجاب وظهور القدرة لا لترتيب الزمان وتراخيه. هذا قول جميل. يعني بعضهم بيقول الترتيب أحيانا في ثم يا حسن الترتيب أحيانا في ثم ما بيجي ترتيب زمني ترتيب معنوي يعني أن ذي بعدها يعني بينه وبين ذي قبلها مسافة كبيرة من الإيش من الفرق يعني من هذا أعظم منها لأن هذا أقرب من هذا ما هو بسلح الزمن يعني قال الحين قال يعني قال صاحب الكشاف إن الله خلقنا من نفس واحدة خلقنا إحنا واضح يعني قدو شيء مثل الطبيعي حين إحنا بنتوالد يوميا يقول الناس بيتوالد أو لا خرجوا كلهم من إيش يعني عن طريق التناسل هذا من التزاوج خروج البشر بهذا الطريقة قد أصبح شيء مألوف أو لا ولو أنه أمر غريب أنه يخرج كل ذا العالم من آدم لكن بيننا أصبح أمر حين بيتكرر واصل بدو أمر ما عاد بنك عظم لكن عاد بيقول لكن كأنه قال خلقكم من نفس واحدة خلينا قال لكن أدخلت زوجها خرج من النفس ذه يعني أوضح في الإعجاز أوضح قال في الإعجاز يخلق خلقنا جمعة من نفس واحدة وعبها عظم من ذلك يعني وأعظم من ذلك إنه إيش خرج إيش حواء من عرضه من عظام لما عاد الإنسان التوالد هو إشتي بين لنا الفرق في العظمة من ذا الناحية وما هو يعني إن هذا أعظم في الواقع ما بلا مسألة إن أصبح وجود الناس مألوف لكن هذا الشيء الغريب يبين لنا لأن في الحين يعني بيبين لنا يعني في فترة ذكر آيات تبين لنا قدرة الله وعظيم إيه قال تراخي في الإعجاب وظهور القدرة يعني إن هذا أوضح يعني أبعد من ذاك يعني أوضح منه وأكثر في بيان قدرة الله يجيني الشيء ذا أصبح شيء طبيعي عندنا توالد بالحين يعني بنتعجب كما جاء له يعني ولد بقرة إنسان عندي شيء حديث جوب تغرب منه يعني أنت اندهش أعظم من اندهش أنا من وجود الخلق كل من آدم في قصة المالية أي نجيب دون زوج نعم يعني نقول لا ما ترتيب الزمن قال لا لترتيب الزمان وتراخي الخامس أن ثم لترتيب الإخباري لا لترتيب الحكم وأنه يقال بلغني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أمس أعجب يعني ثم أخبرت بأن ما صنعت أمس كان أعجب ما يشتي إنه وقع الذي صنعته أمس بعد الذي صنعته اليوم ما بلا يشتي إنه بيخبرك ثم أخبرك كأنه قال بأن ما صنعت اليوم هو أعجب لو ما بشي أعجب يعني بخبرك بيوم يعني غير أعجب ولا إيه بلا ما بيوضح سهل بشي إنه في جوابه ثم ما صنعت اليوم أعجب يعني برجع بحب وعاد بقول لك إنه في صنعت اليوم أعجب كأنه يقول كذا والأجوبة السابقة أنفع من هذا الجواب لأنها تصحح الترتيب والمهلة وهذا يصحح الترتيب فقط والمهلة ما بشي مهلة في أي حديث لترتيب الأخبار ما بشي جابر بعد مباشر ولا ما بشي مهلة حي بيخبر حين يقول بلغني ما صنعت أمس ثم ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أمس أعجل يخبر لنا بسرعة هو قاعد يتراخى مدريكا بدون تعجب ما هم بلا تعجب إذا هي ترتيب الأخبار إذا زال منها معنى الإيش معنى المهلة التراخي وقال إذا الأجوبة السابقة أنفع من هذا الجواب لأنها تصحح الترتيب والمهلة وهذا لا يصحح إلا إيش الترتيب فقط وهذا يصحح الترتيب فقط إذ لا تراخي بين الأخبارين ولكن الجواب الأخير أعم قال لكن دي الجواب حين كنا للإيش للإيش ترتيب الأخبار ولا الإخبار الواقع عم بيصبر في كل الأمثلة التالية. ليش؟ وإنها الأول قال لأنه بصيح عن إجابة بي عن الآية الأخيرة هو البيت، لكن بالنسبة للأخبار ما هو ثابت، ما هو ثابت إلا الأخبار بيصبر في كل لأنه بصيح عن يكون في الآية عن إجابة عن الآية الأخيرة هو البيت، لكن مسألة الإيش الأجوبة السابقة ما هي ثابت. ما هو ثابت يعني ما فيها واحدة هو إلا بالأجوبة، هو إلا الذرية خرج من ظهر عز وقال إيش ثم آتينا موسى الكتاب ذلك وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب. ما هو ثابت السابق جاء الأجوبة كلها، بس ما هو ثابت قدر أنشاءها ولا يعني مثل أنشاءها ولا واحدة ولا الترتيب حتى قال حتى الترتيب الإيش هذه ترتيب في الفارق، هذه يقول فرق بين الفارق في الأمثلة، هذه يقول البعد تراخي في البعد بين الأشياء، ما هو سابر قال، فقال هذه بأسبر في إيش في ذيه ذلكم أصلاكم به لعلكم تستقون ثم آتينا موسى، يعني قال أخبركم ثم أخبركم بأن آتينا موسى وجاء هو تأخر الإخبار سبر هنا معنى الأخير. هذا قال هم من ناحية أعم يصبر في كل الأشياء إشكالها طيب. وقد أجيب عن الآية أي بس ولكن الجواب الأخير أعم لأنه وسع عن إجابة عن الآية الأخيرة والبيت كذلك إن من ساد ثم ساد أبوه فأصبر ثم أخبرك أنه قد ساد أبوه ثم أخبرك أنه قد ساد جده أيضا ما هو مبلغه أولا هو وأخبر لك أنه قد ساد أبوه وأخبرك أيضا أنه قد ساد جده كمل. فهنا إذا قال هذا يستجيب الأخبار سبب ولا يسابر ذيك الأشياء الأمور. قال وقد أجيب عن الآية الثانية أيضا بأن سواه عطف على الجملة الأولى للثانية. مع هذه الأجوبة أجواب الخامسة ذيك البادية تمام ولا مع الأجوبة ذيك هذه بأزبر منها عارف سعد لا ما بلادي ان الايه الاولى خلق من نفس لا لكن الايه الثانيه وبدا خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه يعني ثم قال انا عطف سواه على ايش نعطف سواه على جعله لا على خلق بدا ثم سواه بدا خلق الانسان ثم سواه ونفخ فيه إذا نعطف على بدأ خلق الإنسان من طين ثم سواه ونفخ فيه العباس برضه يعني يجبه بسعله ناس واضح بس بنعطف عليه من دون نس أوله من دون نقدر ومن دون يعني بفعل ما بكور ده يمكن نجعل العطف عليه قال ولا الجملة هذه قبل ليش بأمر كلمة كانها فاصلة ايه باقي جملة فاضلة بدأ خلق الإنسان من طين ثم سواه وأنا بخفيه من روحي أنا بالله باقي جملة ما أترضى لكن كان ما جدت نحق منها إذا ما بمعنى إذا ما درينا سبر كذا وكذا محتمل وإن بمعنى كلا هيا قال بأن سواه عطف على الجملة الأولى على الثانية وأجاب ابن عصفور عن البيت بأن المراد أن الجد أتى حينها ابن عصفور على الزيت في البيت جواب قال المراد أن الجد أتى السعدد من قبل الأب الجد أتى السعدد من قبل الأب والأب من قبل الابن وين هو الأول السعدد الأول الجد ايه نعم الأب والابن إيه والجد من الأب من عكس المعتاد لا اشتنا عكس المعتاد بعضهم قال هو يعني المفروض انه مثلا يفتخر بأبوه قال لا ماذا أبوه بيه يفتخر بس مجح أبوه لا حصل بهذا الشخص حصل الفخر لأبيه إذا ساده أولا ثم ساد أبوه لأنه ما ساد أبوه إلا بسيادته يشتنه ما حصل أبوه على الشرف إلا من شرف ابنه والجد ما حصل على الشرف إلا من شرف أيش أبيه فإذا قال إذا ساد هذا الابن أولا ثم ساد أبوه ليش اسمع لما إذا يمدح الولد يمدحه ما ما بداش يمدح بأنه ما حصل أبي شرف الله مني. إذن سهلا يقول ساد هذا الرجل ثم ساد أبوه حين ساد رتب على صون ساد قومه إذن ساد أبوه ولأن أبوه ساد إذن ساد إيش جد هذا إذن معنى إيش فينا خرج معنى غريب أحيانا يلمح هذا المعنى شير قال مثل ما قاله هذا له مثال قال كما قال ابن الرومي قالوا أبو الصقري من شيبان يمدحوا يشتوا يمدحوا أنه من شيبان ها قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان قال لا شيبان ذي منه ما هم شيبان ايه ما هذا من شيبان يعني شيبان ذي منه يعني إذا جاء لها شيء في من هذا الشخص والأصل يعني جعلها والأصل في شيبان يعني معروفة مثلا بصفات الحميدة لكن قالوا هذا من شيبان قال لا شيبان منه يعني بل هو الأصل هاش من هذا المعنى فقالوا علي على في العلا فقلت العلا بعلي على قالوا علي على في العلا قال لا العلا هو ذي على في علي قال ايش كيف يستعمل هذا الأسلوب هذا ما بمانع ما في الأسلوب لكن المعنى لكن قال بسر البيت قالوا أبو الصقري من شيبان قلت لا لا البيت حين قال ايش لانه قال ان من ساده ثم ساده ابوه ثم قد ساده قبل ذلك انه قال قبل ذلك ما عاد ساب الا الجمعه كان جدهم ساد قبلهم جمعه عاد ساب نقول ما حصل له شرف الله منه مو بالساد قبله اذا هنا قبل اللي بات منه هذه مانع في ذا البيت ما هو اللي اما المعنى محمل البيت المعنى هذا بيستعملوه ما هو غريب لكن ده مانع في ايش في البيت هو قوله قبل من هذه الساد الاول الجد ولا الابن تمام لكن من هذه الجاله السياده الجد ولا الاب والله انه قال ان الاب الجد الساد قبله قبلهم جمع ما هو ساد من الساد قبلهم جمع وما جاء الساد هلا منهم هذا واضح ولا ايوه تمام واما المولى ذا ذكره في الحاشية قال ظهر الانتقاد عليه يعني وده واضح واما المهلة اولا قال الا ان ترجع للجد اي انه لا كده الظاهر من الشيء قبل ذلك كله إذا حين كلامي ظهر لك سابر خلص إذن حين يقول قبل ذلك يعني قبل أبوه وابنه قبل الأب والابن الجد صاد قبل الأب والابن إذن يمنع من كون حصل على السيادة منهم وأما المولى فزعم الفراء وأنها قد تختلف أو تتخلف بدليل قولك أعجبني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أنت أعجب قال ما المهلة قال دحين أنه قال ثلاثة معاني يصبر تتخلف ورجع ذكر أول شيء التشريك ودحين والتركيب ودحين المهلة قال أعجبني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أنت أعجب لأن ثم في ذلك ليس ترتيب الإخبار ولا تراخي بين الإخبارين ما بشي مهلة ها البيت حقك ها لا لا صح وكم أبي قد على ابن دورا حسد كما عرف رسول الله عدنان الله أحسن قال وكم أبي إنه قال قالوا أبو الصقري من شيبان قلت لهم كلا لا عمري ولكن منه شيبان وكم أبي قد على ابن دورا حسد يعني يصل إلى قمة المجد بابنه كما عرف رسول الله عدنان قال وأما المهلة فزعم الفراء وأنها قد تتخلف بدليل قوله قولك أعجبني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أمس أعجب لأن ثم في ذلك لترتيب الأخبار ولا تراخي بين الإخبارين وجعل منهم ابن مالك ثم آتينا موسى الكتاب ها الإخبار ما سأفرق بين الأخبارين ما سأفرق بين الأخبارين أيوه لترتيب الإخبار ولا تراخي بين الإيش الإخبار الأخبار قبل غلط وجعل منه ابن مالك ايه ثم اتينا موسى الكتاب حين قال هذا ترتيب الايه الاخبار ولا الإخبار، ترتيب الإخبار يعني ما به مال. وقد مر البحث في ذلك، والظاهر أنها واقعة موضع الغائي في قول قوله تهز الردين تحت العجاج جرى في الأنابيب ثم اضطرب. قال يشبه حاجة إنها مثل هز الردين يعني هز الرمح تحت الغبار، جرى في الأنابيب يعني يهز وجه الأنبوبة ورجع يضطرب الرمح بيحركها، وقال الرمح يضطرب في اضطراب الرمح بعد الهز مباشرة ما بهمش. فقال إذن وضعت موضع الفاء، لأن الفاء هي الأصل لهذا المعنى، الناس تدل على ترتيب بدون مهلة، هذه يقولوا لك تعقيد. قال إذ الهز متى جرى في أنابيب الرمح يعقبه الاضطراب، يعقبه يعني مباشر ولم يتراخى عنه. أنابيب الرمح لأن فيه حد، ها؟ أنابيب الرمح أنابيب إيش مال؟ وش هي أنابيب؟ هذه قال بيجوا بين العقدة والعقدة، ما بيجي العقدة دي في القصبة، هذه العقدة، هذه بين العقدة والعقدة بيسمها أمبو، هذه يسمى ما أخير منها الحين نقول. مسألة من أجل الكوفيين ثم مجال فاعي والواو في جواز نفس المضارع المضارع المضارع